بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة الخامسة عشرة. أعزائي، في لقائنا الجديد في ليلتنا الخامسة عشرة ننتقل بكم إلى مواضيع عديدة فيها ما فيها من العبرة والفائدة. روي من غير وجه عن عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي أنه قال: رأيت في هذا القصر، وأشار إلى قصر الإمارة بالكوفة، رأس الحسين بن، ثم رأيت فيه رأس عبيد الله ابن زياد بين يدي المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود على ترس، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير على ترس، ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان على ترس، فحدثت بذلك عبد الملك فتطير منه وتشاءم وفارق مجلسه. وفي خبر عجيب غريب يأخذ الألباب، يروى أنه في عام 340 ونيف للهجرة أرسل إلى ناصر الدولة ابن حمدان رجلان ملتصقان من أحد الجانبين من فوق الخصر إلى دون الإبط، وأنهما كانا يركبان دابة ببردعة جانبيا، وكانا يلبسان قميصين وسروالين، كل واحد منهما لباسه مفرد، إلا أنه لم يكن يمكنهما لالتصاق كتفيهما المشي لضيق ذلك عليهما، فيجعل كل واحد منهما يده التي تلي أخاه من جانب الالتصاق خلف ظهر أخيه، ويمشيان كذلك. وكان ناصر الدولة قد جمع لهما الأطباء وقال: هل من حيلة في الفصل بينهما؟ فسألهما الأطباء عن الجوع: هل تجوعان في وقت واحد؟ فقالا: إذا جاع الواحد منا تبعه جوع الآخر بعد ساعة. فنظر الأطباء فإذا لهما جوف واحد وسرة واحدة ومعدة واحدة وكبد واحد وطحال واحد، وليس في موضع الالتصاق أضلاع، فعلموا أنهما انفصلا تلفا. وكان ربما وقع بينهما خلاف وتشاجر فتخاصما أعظم خصومة، حتى ربما ترك التكلم مع بعضهما أياما ثم يصطلحان. وقيل إن أحدهما مرض ومات، وبقي الآخر بعده لم يستطع أن يحمله معه، وفسد جسده ومرض الآخر فمات، فدفنهما أبوهما وكان عمرهما أكثر من 30 سنة. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله تمجيدا، سبحان الله توحيدا، سبحان الله تنزيها، سبحان الله تقديسا، سبحان الله. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. حمدا لله الأكرم، حمدا لله المنعم، حمدا لله الأرحم، حمدا لله العالم، حمدا لله. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه وإلى فقرة من أمثال العرب نقدم لكم بعضا منها مما يقال على ألسنة الناس، ومنها قولهم رجع على حافرته، أي الطريق الذي جاء منه، وأصله من حافر الدابة، كأنه رجع على إثر حافره، يضرب للراجع إلى عادته السوء. وقيل رماه الله بليلة لا أخت لها، أي بليلة يموت فيها. وقيل رب بعيد لا يفقد بره، وقريب لا يؤمن شره، والمعنى ظاهر. وقيل رأيت أرضا تتظالم معزاها، يضرب لقوم كثرت نعمتهم ولذت معيشتهم فهم يبطرونها. وقيل في المثل ربما ذلك على الرأي الظنون. قال الفراء يراد ربما أصاب المتهم في عقله الضعيف في رأيه شاكلة الصواب إذا استشير. والظنون كل من لم يوثق به من ماء أو غيره. وقال أبو الهيثم الظنون من الرجال الذي يظن به الخير فلا يوجد كذلك. رمضان لنا فيه الجود، باليمن لياليه تعود. رمضان لنا فيه الجود، باليمن لياليه تعود. وتذكر بالماضي العذب، فتعم الفرحة وتزيد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. من صار لمولاه يخشى، وأمارات التقوى تغشى. من صار لمولاه يخشى، وأمارات التقوى تغشى. وتخلى عن فعل الفحشى، فله جنات وسعود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. من ترك الطاعة وانحرف يلقى ندما يجني أسفا. من ترك الطاعة وانحرف يلقى ندما يجني أسفا. فليستغفر مما سلفا، فعذاب النيران شديد. ومع الفقرة الثالثة من فقرات برنامجنا نصل إلى ذكر شيء من حوادث الدهور، وهذه المرة في العام 597 للهجرة. وفي هذا العام توفي الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي في مستهل شهر رجب بالقاهرة، وله من العمر 88 سنة. وقد نشأ الأمير قراقوش في خدمة السلطان صلاح الدين الأيوبي، وناب عنه في الديار المصرية، وكان هماما مولعا بالعمران، وهو الذي بنى السور المحيط بالقاهرة، وبنى قلعة الجبل، وبنى القناطر التي بالجيزة على طريق الأهرام. ولما أخذ صلاح الدين مدينة عكا من الإفرنج ولاه عليها، ثم لما عادوا واستولوا عليها أسروه، فافتداه السلطان صلاح الدين بعشرة آلاف دينار. وتنسب إليه أحكام عجيبة في ولايته، قال ابن خلكان الظاهر أنها موضوعة أي مكذوبة، فإن صلاح الدين كان يعتمد في أحوال المملكة عليه، ولولا وثوقه بمعرفته وكفايته ما فوضها إليه. وقره كوش كلمة تركية معناها العقاب، وهو الطائر المعروف. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، راجين من الله تعالى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة مقبلة إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.